الشمائل المحمدية، الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى. ومن المعلوم أن معرفة أحوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أعظم أسباب تحقيق الإيمان به، ومن أعظم أسباب محبته صلى الله عليه وسلم. تعليق للشيخ محمد بن عبد الوهاب العقيل على مختصر الشمائل المحمدية. الشمائل المحمدية من كمال خلق وخلق عرف أن هذه الهبات المباركات لا تليق إلا بنبي وهو كذلك صلى الله عليه وآله. فأهلا وسهلا بكم أيها الأحبة في الله في هذا اللقاء العلمي في هذه الدورة المباركة إن شاء الله تعالى، والذي نتدارس فيه بحول الله تعالى طرفا من مختصر شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن المعلوم أن معرفة أحوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أعظم أسباب تحقيق الإيمان به، ومن أعظم أسباب محبته صلى الله عليه وسلم، لأن العاقل إذا نظر إلى ما وهبه الله عز وجل لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم من كمال خلق وخلق عرف أن هذه الهبات المباركات لا تليق إلا بنبي وهو كذلك صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك حفظكم الله تعالى معرفة شمائله وأخلاقه المباركة وأحواله المباركة من أعظم أسباب الدعاية للإسلام وأهله، لأن إظهار محاسن هذا الدين ومحاسن نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم من أعظم ما يدعو الناس إلى الإيمان به صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك من أعظم أسباب الرد على أعداء هذا الدين الذين يبثون الدعاية الفاسدة الكاذبة حول الإسلام وأهله، ولذلك من دلائل نبوة أخلاقه وأحواله، من أعظم دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أحواله وأخلاقه. قال سلمان رضي الله عنه لما رآه لأول مرة قال: لقد عرفت أن وجهه ليس بوجه كاذب، عرفت أن وجهه ليس بوجه كاذب. وخديجة رضي الله عنها كذلك، خديجة رضي الله عنها كذلك. سنقتصر بحول الله تعالى على دراسة والتعليق على حديث الصحيحة والحسنة التي رمز لها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى بحسن أو صحيح فقط لا غير إن شاء الله تعالى، ولن نتعرض للصناعة الحديثية أبدا ثقة بعمل الشيخ رحمه الله تعالى، ولأننا لسنا من أهل هذا الفن كذلك، وإنما نكتفي حفظكم الله بقراءة وبيان بعض معاني الأحاديث الصحيحة والحسنة بحول الله تعالى. تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه ومن سار على منهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، أما بعد. قال الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي: باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلق هنا بفتح الخاء، الخلق المراد الصفات الذاتية، المراد به هنا الصفات الذاتية لا الصفات التي قالها خلق، وسيأتي إن شاء الله. نعم. عن أنس بن مالك أنه سمعه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن، ولا بالقصير، ولا بالأبيض الأمهق، ولا بالآدمي، ولا بالجعد القطط، ولا بالسبط. بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة، فأقام ببمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، وتوفاه الله على رأس 60 سنة، وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. هذه بعض صفات النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذكرها لنا خادمه أنس بن مالك رضي عنه. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس بالطويل البائن، أي كان فيه طول لكن ليس بظاهر، ليس بظاهر، لا يغلب الطول، ليس بظاهر، إنما فيه طول لكن ليس بظاهر، ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق. الأمهق شديد البياض، يعني كان أبيض لكن ليس شديد البياض، ولا بالآدم، الآدم شديد السمرة، يعني كان وسطا بين البياض والسمرة، ولا بالجعد القطط ولا بالسبط. الجعد القاطط هكذا، ولا بالسبط. هذا وصف شعر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن شعره كان وسطا بين الجعودة والاسترسال. بعثه الله على رأس 40 سنة، أي نزل عليه الوحي على رأس 40 سنة، فقام بمكة 10 سنين. هذا من صنيع العرب أنها تحذف الأعداد فوق العقود، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقامك كم؟ 13 سنة، أقامك 13 سنة، وبالمدينة 10 سنين كذلك، وتوفاه الله على 60 سنة، كان عمره 63 صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل قد متعه بشبابه، قد متع بقوته وصحته وعافيته صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك بقاء لون شعره صلى الله عليه وسلم، فما كان فيه إلا شعرات شيب قيسات شتصيره إن شاء الله. نعم. وعنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة ليس بالطويل ولا بالقصير، حسن الجسم، وكان شعره ليس بجعد ولا سبط، أسمر اللون إذا مشى يتكفى. الربعة المتوسط من الرجال، قال ليس بالطويل ولا بالقصير حسن الجسم، لأن جسمه متناسق، جسمه متناسق، أعضاؤه كلها صلى الله عليه وسلم متناسقة متقاربة. أسمر اللون، هذه الأوصاف نسبية، السمرة نسبية، ليس سمرة على إطلاقها، وإلا هو إلى البياض أقرب صلى الله عليه وآله وسلم. إذا مشى يتكفى، التكفى حفظكم الله تعالى، وأن يمشي الرجل باعتدال ناظرا إلى الأرض ثابتا في خطواته، لا يتلفت برأسه أبدا، هذا هو التكفو، هذا معناه التكفو. نعم. وعن البراء بن عازم يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا، بعيد ما بين المنكبين، عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه، عليه حلة حمراء، ما رأيت شيئا قط أحسن منه. كذلك هنا وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رجلا مربوعا، وقوله بعيد ما بين المنكبين، أي عريض المنكبين، عظيم الجمة. الجمة هنا صفة من صفات شعره صلى الله عليه وآله وسلم، لأن شعره كان كثيرا صلى الله عليه وآله وسلم، من حيث العرض ما من حيث الطول، فلا يصل إلى شحمة أذنيه فقط، عليه حلة حمراء، يعني النبي ربما لبس هذا اللون الأحمر المخطط أو المعلم كما سيأتي إن شاء الله تعالى ببياض. ثم قال: ما رأيت شيئا قط أحسن منه صلى الله عليه وسلم، وحق له. نعم. وفي رواية عنه قال: ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرب منكبيه، بعيد ما بين المنكبين، لم يكن بالقصير ولا بالطويل. أيضا نحو المعنى، نحو المعنى. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير، شثن الكفين والقدمين، ضخم الرأس، ضخم الكراديس، طويل المسربة، إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب، لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. هنا يقول شثن الكفين أي أن أصابعه صلى الله عليه وآله وسلم فيها غلظ تدل على قوة يده، تدل على قوة يده، فيها غلظ أصابعه فيها غلظ. قوله ضخم الكراديس أي أن مفاصله كذلك عريضة، ما يدل على قوة يديه صلى الله عليه وآله وسلم. طويل المسربة، المسربة شعر البطن والصدر، أن له شعرا ظاهرا على صدره وبطنه صلى الله عليه وسلم. إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب، أي كأنه ينزل مكان عال، كما مر معنا أنه يتكفأ تكفؤا صلى الله عليه وسلم، يمشي مشيا مستقيما ينظر الأرض لا يلتفت أبدا. نعم. وعن جابر بن سمرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم، أشكل العين، منهوس العقب. قال شعبة قلت لسماك ما ضليع الفم؟ قال عظيم الفم. قلت ما أشكل العين؟ قال طويل شق العين. قلت ما منهوس العقب؟ قال قليل لحم العقب. الحديث السابع، حديث جابر بن سمرة، يصف ويذكر لنا بعض صفات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ضليع الفم. ضليع الفم أي أن فمه صلى الله عليه وآله وسلم عظيم يليق برجل بليغ، يليق برجل بليغ. أشكال العين أي أن عينيه كبيرتان، هذا معنى كبيرتان. ثم قال منهوس العقب، قال هنا قليل لحم العقب، ما يدل على سرعته صفا في المشي، لأن هذا من صفات القدم السريعة، والقدم كلما صغر حجمها وتناسب مع الجسد كلما كان صاحبها سريع المشي كما هو معلوم. وعنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان وعليه حلة حمراء، فجعلت أنظر إليه وإلى القمر، فلهو عندي أحسن من القمر صلى الله عليه وسلم. في ليلة إضحيان يعني مقمرة، فقارن جابر رضي الله عنه بين وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين القمر في ليلة البدر، يقول فله عندي أحسن من القمر، والله صدق والله. وعن أبي إسحاق قال سأل رجل البراء بن عازب أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال لا بل مثل القمر. يعني المراد أن النبي صص وجهه قريب للدوران، دائري ليس مستطيلا وإنما دائري، هذا معناه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض كأنما صيغ من فضة رجل الشعر. وكما قلنا البياض والسمار نسبي، وربما ظن بعض الناس أن هذا بياض زائد عن العرب، وهو بياض العربي، بياضه بياض العربي كما هو معلوم، والبياض والسمار نسبي. وعن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرض علي الأنبياء، فإذا موسى عليه السلام ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوءة، ورأيت عيسى بن مريم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود، ورأيت إبراهيم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم يعني نفسه،

ثم ذكر قصة عتقه ولو أن النبي اشتراه بدنانير أعطاها اليهود على أن يزرع لهم زرعا وكي يعمل حتى ينتجنا وحصل ما حصلنا. وعن أبي نظرة العوقي قال سألت أبا سعيد الخدري عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني خاتم النبوة فقال كان في ظهره بضعة ناشزة. الناشزة يعني ظاهرة, ناشزة بمعنى ظاهرة بارية بادية ناشئة فوق ظهره صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن سرجس قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ناس من أصحابه فدرت هكذا من خلفي فعرف الذي أريد فألقى الرداء عن ظهري فرأيت موضع الخاتم على كتفيه مثل الجمع, مثل الجمع, الجمع حولها خيلان كأنها تآليل فرجعت حتى استقبلته فقلت غفر الله لك يا رسول الله فقال ولك فقال القوم استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم ولكم ثم تلا هذه الآية واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. يعني الصحابة لما كانوا يسمعون أن لكل نبي على ظهره خاتم أراد بعضهم يتأكد يرى بنفسه فهذا رأى رضي الله عنه الخاتم بنفسه وذكر صفته والصفات كلها متقاربة أنها نتوء أو نحمة ناتئة على ظهره صلى الله عليه وسلم. نعم. باب ما جاء في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أنس بن مالك قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نصف وفي طريق أخرى أنصاف أذنيه. هذا من حيث الطول, وكما مر كان مر معنا أيضا كان قد يصل أبو عيد من كبي كذلك صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة. هذا يدل على طهارة ماء المغتسل وجواز اغتسال الرجل وزوجة في إناء واحد, وكذلك على صفة شعر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأن شحمه بين أذنيه ومنكبيه, لأن الجمة الشعر النازل على المنكبين هذه الجمة والوفرة ما بلغ شحمة الأذن, فالنبي شعره بينهما وربما طال وربما نقص. نعم. وعن أم هاني بنت أبي طالب قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قدمة وله أربع غدائر وفي رواية ضفائر, يعني ربما ظفر النبي صلى شعره وقت السفر نحو ذلك. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره وكان المشركون يفرقون رؤوسهم وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم وكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه. هذا من جهة مقدم الرأس مقدم الرأس من هنا ثم فرق بعد ذلك السنة الفرق. نعم. باب ما جاء في ترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. وهذا دليل على توسط الإسلام في معاملة المرأة وأن الحائض بدنها طاهر تطبخ لأهلها وتجالس أهلها وزوجها وترجل رأس زوجها لا مانع من ذلك كل بخلاف اليهود والنصارى, فالنصارى كانوا لا يترفعون عن شيء واليهود لا يخالطونها أبدا, فالإسلام توسط في هذا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحب التيمن في طهوره إذا تطهر وفي ترجله إذا ترجل وفي انتعاله إذا انتعل. يعني البداء كان يبدأ بميام جسده, كان يبدأ بميامن جسده في طهوره وتنعله وترجله في الجهة اليمنى. وعن عبد الله المغفر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا. يعني العناية بالشعر لا تكون غاية الإنسان, لا تكون غاية الإنسان, وإنما يعني يحافظ على شعره لكن لا تكون هي الغاية, لا يشغل وقته به. نعم. غبا يعني وقتا بعد وقت. نعم. باب ما جاء في شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن قتادة قال قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لم يبلغ ذلك، إنما كان شيبا في صدغيه، ولكن أبو بكر رضي الله تعالى عنه خضب بالحناء والكتم. وسيأتي حفظكم الله كذلك ما يدل على أن النبي خضب شيبه ودهن رأسه، وكل ذكر ما رأى من النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تعرف فيها، لأن النبي وكث في المدينة عشر سنوات، فلا تعرض بالعهد، وإنما كل ذكر ما رأى من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه تعظيم لشأن كذلك بكر عنه، فإن أنس احتج بجواز الخضاب بفعل من؟ بفعل بكر الله عنه. وعن أنس بن مالك قال: ما عددت في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته إلا 14 شعرة بيضاء. وهذا دليل على أن الله عز وجل قد متع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بصحته وعافيته وشبابه، والشيب بداية الهرة من صلى عافية والثبات على حقها يا قيوم وحسن خاتمة. نعم. وعن سماك بن حرب قال: سمعت جابر بن سمرة وقد سئل عن شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كان إذا دهن رأسه لم يرى منه شيء، وإذا لم يدهن رؤي منه شيء. وفي رواية: لم يكن في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب إلا شعرات في مفرق رأسه إذا ادهن وأراهن الدهن. كل حدث بما رأى، وكل هذه الأحاديث تدل على قلة شيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: كان في مفرق بعض شعرات شيء، إذا دهنها توارت، وإذا ما دهن رؤيت هذه الشعرات. نعم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: إنما كان شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من 20 شعرات بيضاء. وهذا من العجائب حفظكم الله تعالى، أن يصف أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الصفات الدقيقة، وهذا من حرصه رضي الله عنه على نقل ذلك للأمة. إذا كان الصحابة قد عدوا الشعرات البيض في رأس النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونقلوا هذا للأمة، فهل يعقل يترك ما هو أهم من هذا من عقيدته وصلاته وصيامه؟ حاشا وكلا. ولذلك لا يوجد رجل على وجه الأرض نقلت أحواله على وجه التفصيل كحال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لا يوجد رجل على وجه الأرض نقل أصحابه تفاصيل أحواله وأخلاقه كما نقل ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجزاهم الله عنا خير الجزاء. فأن تقرأ صفة النبي كأنك ترى صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال أبو بكر: يا رسول الله قد شبت. قال: شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. نعم. هنا حفظكم أورد هذا الحديث لإثبات أن النبي قد شاب، وأن الصحابة قد رأوا هذا منه صلى الله عليه وسلم مع قلته. ثم قال: شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون، لأن فيها ذكر أحوال الآخرة، لأن فيها تفاصيل أحوال الآخرة، وأحوال الآخرة تشيب العاقل لا شك ولا ريب. صلى الله يخف عنكم. نعم. وعن أبي جحيفة قال: قالوا: يا رسول الله نراك قد شبت. قال: قد شيبتني هود وأخواتها. نعم. مثله تفضل. وعن أبي رمثة تيم الرباب قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابن لي، قال: فأوريته، فقلت: لما رأيت هذا نبي الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان، وفي رواية بردان أخضران، وله شعر قد علاه الشيب وشيبه أحمر. نعم. هنا حفظكم الله